ثلاثة، حد شرب الخمر. تعريف الخمر: الخمر تجمع على خمور وهي مؤنثة، ويجوز تذكيرها، والتأنيث أكثر وأشهر، وتؤنث بالهاء فيقال هذه أو هذا خمر وهذه خمرة، وسميت بذلك لأنها تغطى حتى تدرك، أي تغلى، وقيل لأنها تستر العقل وتغطيه، وقيل لأنها تخامر العقل أي تخالطه. والتحقيق أن هذه الأوجه كلها موجودة في الخمر، فالخمر تركت حتى أدركت وسكنت، فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه، فلا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان. حقيقتها في اللغة: قال الفيروز آبادي: الخمر ما أسكر من عصير العنب، أو هو عام والعموم أصح، لأنها حرمت، وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البصر والتمر. حقيقتها الشرعية: اختلف العلماء في حقيقة الخمر الشرعية بناء على اختلافهم في حقيقتها في اللغة وإطلاق الشرع على قولين: الأول أن الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد بطبعه دون عمل النار، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الشافعية. الثاني أن الخمر كلما أسكر سواء كان عصيرا أو نقيعا من العنب أو غيره، مطبوخا أو غير مطبوخ، وهو مذهب جمهور العلماء. والحق أن هذه المسألة مما طال فيه النزاع، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل لها حدا أغنانا به عن هذا التعب والتطويل. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وعن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبت حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم بخواتيمه، كل مسكر حرام. فهذا الحد يتناول كل فرد من أفراد المسكر، وقد سماه خمرا أفصح الأمة لسانا صلى الله عليه وسلم. فمن خص بنوع خاص من المسكرات فقد قصر فهمه وهضم المعنى العام في الخمر الشامل معناه لكل مسكر. ثم إن الأحاديث الواردة في هذا الباب تبطل المذهب الأول، القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب، ومن ذلك واحد حديث أنس قال: إن الخمر قد حرمت، والخمر يومئذ البصر والتمر. إثنان: وعنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من التمر. وفي لفظ: وما نجد خمر الأعناب، وعامة خمرنا البصر والتمر. ثلاثة: وعن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. أربعة: وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. خمسة: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. فهذه النصوص وغيرها كثير صريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن وخوطب بها الصحابة، وهي تغني عن التكلف في إثبات تسميتها خمرا بالقياس مع كثرة النزاع فيه، على أن محض القياس الجلي على فرض عدم وجود هذه النصوص يقتضي التسوية بينهما، بل هو أرفع أنواع القياس لأن الفرع فيه مساوي للأصل في جميع أوصافه. والعجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، فإنهم يتوغلون في القياس ويرجحونه على خبر الآحاد، ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس الجلي المعضود بالكتاب والسنة. لا فرق بين قليل الخمر وكثيره. حرم الشارع القطرة من الخمر وإن لم تحصل بها مفسدة الكثير، لكونها ذريعة إلى شرب كثيرها. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. والفرق مكيال يسع 16 رطلا. الحشيشة والمخدرات حرام وفيها الحد. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وهذا يتناول كل ما يسكر، ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولا أو مشروبا أو جامدا أو مائعا، فلو اصطبغ كالخمر كان حراما، ولو أماع الحشيشة وشربها كان حراما. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعناها، سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم تكن. وقد صح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده بأن الخمر ما خامر العقل. على أنه لو لم يتناول لفظه صلى الله عليه وسلم كل مسكر لكان القياس الصحيح الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل جهة حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر، فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه. ولذا فإن المخدرات بجميع أنواعها، الحشيشة والأفيون والهيروين وغيرها، محرمة وهي خمر لأنها مسكرة تغيب العقل، وإنما يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك. وقد نص على تحريمها فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم، ولا خلاف في ذلك، لكنهم لا يرون فيها الحد، بل يقولون بالتعزير، ويرى بعضهم أن الحرمة إنما هي في تعاطي القدر المسكر. والتحقيق أن هذه المخدرات بعد الاتفاق على تحريمها لا حكم الخمر بالنص، فلا فرق للتفريق بينهما وبين الخمر، فهي وإن كانت تجامع الشراب المسكر في تغييب العقل والنشوة والطرب، فإنها تشتمل على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه، وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين، وتورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وغير ذلك ما لا تورث الخمر. ففيها من المفاسد ما ليس في الخمر، فهي بالتحريم أولى. وقد صح تسميتها خمرا فيكون القليل منها حراما كالكثير، ويحد متعاطيها كما حققه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد، لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير، والحشيشة مما يشتهيها آكلوها ويمتنعون عن تركها فيجب فيها الحد، بخلاف البنج ونحوه مما يغطي العقل من غير سكر ولا يشتهيه الناس، ففيه التعزير انتهى. عقوبة شارب الخمر. ذهب عامة أهل العلم، بل حكى غير واحد منهم الإجماع، على أن الشرع قد رتب على شرب الخمر عقوبة حدية مقدرة. حكى الإجماع ابن حزم والقاضي عياض وابن هبيرة وابن قدامة وابن حجر وغيرهم، لكن حكى الطبري وابن المنذر وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير، وانتصر لذلك الشوكاني رحمهم الله وقدح في صحة الأخبار باختلاف الصحابة قبل إمارة عمر وبعدها. وهذا الاعتراض على التحقيق غير وارد، لأن اختلافهم إنما هو فيما زاد على الأربعين، وأما الأربعين فلا خلاف فيها بدلالة مثل أبي بكر رضي الله عنه وعمر في صدر خلافته. ذهب عامة أهل العلم، بل حكى غير واحد منهم الإجماع، على أن الشرع قد رتب على شرب الخمر عقوبة حدية مقدرة، فقد وردت أحاديث كثيرة في حد شارب الخمر يأتي بعضها، وأجمع الصحابة ومن بعدهم على جلد شارب الخمر، ثم اختلفوا في مقداره على قولين. الأول مقداره 40 جلدة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وداود وابن حزم، وبه قال جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وحجة هذا المذهب واحد، حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40. اثنان، أن عثمان رضي الله عنه أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فقال لعبد الله بن جعفر اجلده، فجلده، فلما بلغ 40 قال: أمسك، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. ثلاثة، وعن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر، فصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديدنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. قالوا: ففيهما الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، واعتمده أبو بكر في خلافته وعمر رضي الله عنه صدرا من خلافته، حتى تتابع الناس فيها فزادها 40، أي تعزيرا. ولذا قال علي رضي الله عنه: ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر فيه بقول تقديرا لا يزاد عليه، ولذا زاد عمر 40 أخرى بعدما استشار الصحابة تعزيرا، لكن جلد علي 40 فقط في خلافته، وقال: هذا أحب إلي. الثاني مقدار الحد 80 جلدة، وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو القول الآخر عند الشافعية، واستدلوا بما يلي: واحد، ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 80، وهو ضعيف لا تقوم به حجة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف مرسلا وانظر التلخيص. اثنان، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. قالوا: فاتفق رأيهم على 80، فكان إجماع. ثلاثة، ما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا سكر أهذى، وإذا أهذى افترى، وحد المفترى 80. ضعيف، ولا يصح عنه، بل ثبت عنه أنه جلد 40. أخرجه مالك والدارقطني والطحاوي والحاكم والبيهقي، وانظر الإغواء. قلت الذي يترجح لدي هو القول الأول أن الحد 40، لأنه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر صدرا من خلافته، وأما ما زاده عمر رضي الله عنه واستشار فيه الصحابة فإنه قدر زاده فإنه قدر زاده على الحد من باب التعزير لما رأى من اجتراء الناس وتتابعهم على شربها. ويؤيد هذا أمران: ألف أن عمر تدرج بالجلد من 40 إلى 60 ثم إلى 80، فعنه أن عمر رضي الله عنه جلد 40 صوتا، فلما رآهم لا يتناهون جعله 60، فلما رآهم لا يتناهون جعله 80، ثم قال: هذا أدنى الحدود. أخرجه عبد الرزاق في المصنف والحديث مرسل. باء: أنه كان يضرب في وقت واحد 40 و80 تبعا للمصلحة، فقد أتي عمر بشارب فقال لمطيع بن الأسود: إذا أصبحت غدا فاضربه. فجاء عمر فوجده يضربه ضربا شديدا، فقال: كم ضربته؟ قال: 60. قال: اقتص منه 20. صححه الحافظ، عزاه الحافظ في الفتح إلى أبي عبيد في الغريب، وقال إسناده صحيح. قال أبو عبيد: يعني اجعل شدة ضربك له قصاصا بال20 التي بقيت من 80 انتهى. وقال البيهقي: ويؤخذ من هذا أن الزيادة على 40 ليست بحد، إذ لو كانت حدا لما جاز النقص منه بشدة الضرب إذ لا قائل به، انتهى. وأما ادعاؤهم اتفاق الصحابة بعد استشارة عمر لهم على 80 وأنه إجماع، فهو متعقب بجلد علي للشارب 40، وكذلك عثمان رضي الله عنهما. والذي يتحصل أن الحد إنما هو 40، وللإمام أن يزيد عليها بحسب الحال تبعا للمصلحة من باب التعزير. والله تعالى أعلم. فائدتان: صفة حد الشرب. 1. صفة حد الشرب: يجوز ضرب الشارب بالجريد أو الأيدي أو النعال أو الثياب أو الصوت بحسب الحال وما تقتضيه المصلحة. ففي حديث السائب بن يزيد المتقدم: فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا الحديث. وعن أنس قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال. وعن أنس: هذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام، وأما الجمهور فقالوا يقام الحد بالصوت كسائر الحدود، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه. فأمر بجلده كما أمر الله بجلد الزاني، فكان بالصوت مثله. ولأن الخلفاء الراشدين ضربوا بالسياط وكذلك غيرهم. وأما الأحاديث المتقدمة فكانت في بدء الأمر ثم استقر الأمر على الجلد بالصوت. قلت: وهذا له وجه كذلك، والله أعلم بالصواب. 2. لا يجوز لعن شارب الخمر تعيينا ولا سبه إذا أقيم عليه الحد. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. وعن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضرب بيدي، ومنا من يضرب بنعله، ومنا من يضرب بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له؟ أغزاه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. إذا تكرر منه الشرب وحد أكثر من 3 مرات. من شرب الخمر فحد فيها 3 مرات ثم شربها 4، فقد ورد في قتله جملة أحاديث عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. ونحوه من حديث ابن عمر ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث معاوية بن أبي سفيان وغيرهم. وقد كان لأهل العلم في هذه الأحاديث وما فيها معناها وما في معناها اتجاهان، خرج عليها ثلاثة أقوال. الاتجاه الأول أن هذه الأحاديث منسوخة أو انعقد الإجماع على خلافها، وبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم، وعليه تتابعت كلمتهم، حتى قال الترمذي في كتاب العلل من سننه قال أبو عيسى: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معلول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين وذكر منهما حديث القتل. وقد استدلوا على النسخ بأمور: واحد، حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه، قال فثبت الجلد ودرء القتل. وفي لفظ: فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع. أخرجه النسائي في الكبرى والبيهقي والطحاوي. إثنان، حديث قبيصة ابن ذويب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، إلى أن قال: ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. قال: فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتى قد شرب فجلده، ثم أتي به وقد شرب فجلده، ثم أتي به في الرابعة قد شرب فجلده، فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة. إسناده مرسل. أخرجه أبو داود والشافعي والبيهقي، وعلقه الترمذي في الحدود. ثلاثة، حديث عمر بن الخطاب في قصة جلد الرجل الذي كان يلقب حمارا في الخمر، وفيه: فقال رجل عن القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. قال الحافظ: وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة، فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتي به أكثر من 50 مرة انتهى. أربعة، حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا: فهذا يتناول بعمومه شارب الخمر، لأنه ليس ممن استثنى في الحديث، فيفيد عدم حل دمه. وتعقب دعوى النسخ بهذا الحديث بأنها لا تصح، لأنه عام وحديث القتل خاص. خمسة، واحتجوا على النسخ بدعوى الإجماع على خلاف حكمه. قال الشافعي: عقب حديث جابر في ترك القتل: هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته. وقال الترمذي: لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافا في القديم والحديث. الاتجاه الثاني أن هذه الأحاديث محكمة ليست منسوخة، وهو قول أبي محمد بن حزم رحمه الله وابن القيم، فاتفقا في المأخذ لكنهما اختلفا في النتيجة. فقال ابن حزم: يقتل في الرابعة حدا، وقال ابن القيم: يقتل تعزيرا حسب المصلحة، فإذا أكثر منه ولم ينهو الحد واستهان به فللإمام قتله تعزيرا لا حدا. وقد ناقش كلاهما دعوى نسخ الأمر بقتل الشارب في الرابعة ودعوى الإجماع على ذلك بما يلي: واحد، تضعيف ابن حزم للأحاديث التي فيها التصريح برفع القتل. اثنان، أن ادعاء النسخ بالحديث الخاص كحديث عبد الله الملقب حمارا إنما يتم بثبوت تأخره والإتيان به بعد الرابعة ومنافاته للأمر بقتله. ثلاثة، أن ادعاء النسخ بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث لا يصح، لأنه عام وحديث القتل خاص. أربعة، أن دعوى الإجماع يقدح فيها أن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله. إسناده ضعيف، أخرجه أحمد والطحاوي وابن حزم، وهو منقطع بين الحسن وعبد الله بن عمرو. قالوا وهذا كاف في نقص الإجماع أو نفي ادعائه. الترجيح الذي يظهر لي أن قول الجماهير من العلماء من أن قتل الشارب في الرابعة منسوخ أقوى لثبوت النص بذلك وكذلك للإجماع عليه. وأما أثر عبد الله بن عمرو فهو ضعيف منقطع فلا تقوم به حجة ولا تتم دعوى نقص الإجماع به. وحتى لو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ، وعد ذلك من نزره المخالف. لكن إذا أدمن الناس شربها وانهمكوا فيها وتهالكوا في شربه ولم يكن الحد بالجلد زاجرا له، فهل للإمام أن يعزر الشارب المتهالك بالقتل صيانة للعباد وردعا للفساد من باب السياسة الشرعية للمصلحة كما اختاره ابن تيمية وابن القيم؟ هذا موضع نظر واجتهاد والله أعلم. ما يثبت به حد الخمر: واحد، الإقرار أي اعتراف الشارب بشربه للخمر ويكفي فيه مرة واحدة في قول عامة أهل العلم، ولا يشترط مع إقرار وجود رائحة الفم خلافا لأبي حنيفة لأنه ربما يقر بعد زوال رائحة عنه. اثنان، البينة، وهي أن يشهد رجلان عدلان مسلمان أنه شرب مسكرا ولا يحتاجان إلى تفصيل في نوع المشروب ولا إلى ذكر الإكراه أو عدمه ولا ذكر علمه أنه مسكر، لأن الظاهر الاختيار والعلم. فعن حسين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن ولي حارها ولي حارها من تولى قارها، فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده علي يعد حتى بلغ 40، فقال أمسك الأثر. فاعتبر عثمان وعلي شهادة الرجلين ولم يستفصل عن شيء مما ذكرنا. هل تعتبر رائحة الخمر في الفم أو تقيؤ الخمر بمثابة البينة؟ اختلف العلماء في وجوب الحد بوجود الرائحة في الفم أو القيء على 3 أقوال. الأول، لا يجب الحد بوجود الرائحة من الفم أو القيء، وهو قول أكثر أهل العلم منهم الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. قالوا لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها أو حسبها ماء فلما صارت في فيه مجها أو ظنها لا تسكر أو كان مكرها أو أكل نبقا غالبا أو أكل نبقا بالغا أو شرب شراب تفاح فإنه يكون منه رائحة الخمر، وإذا احتمل ذلك لم يجب الحد الذي يضرأ بالشبهة. الثاني، يجب إقامة الحد بالرائحة أو القيء، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية أخرى عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وحجتهم أن هذا القول هو مقتضى ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعثمان وابن مسعود. واحد، فعن السائب بن يزيد أنه حضر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تماما، أخرجه بهذا السياق عبد الرزاق. وأجيب بأن هذا السياق فيه اختصار مخل، وإلا ففي رواية معمر عن الزهري عن السائب ابن يزيد نفسه قال: شهدت عمر ابن الخطاب صلى على جنازة ثم أقبل علينا فقال: إني وجدت من عبيد الله ريح الشراب وإني سألته عنها فزعم أنها الطلاق وإني سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكرا جلدته. قال: فشهدته بعد ذلك يجلده. إسناده صحيح، علقه البخاري في الصحيح، ووصله الشافعي ومالك وعبد الرزاق واللفظ له. ومدار الأثر على السائب بن يزيد عن عمر فدل على أن القصة واحدة، وعليه فإن جلد عمر لابنه عبيد الله كان لإقراره بأنه شرب الطلاء وقد علم أنه مسكر، ولم يجلده بمجرد وجود الرائحة، فلا يبقى فيه متعلق لمن أوجب الحد بالرائحة، وهو واضح. إسناده عن حسين بن المنذر قال: شهدت عثمان رضي الله عنه وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. الأثر وقد تقدم وفيه أنه جلده. وأجيب بأنه ظاهر في أن عثمان رضي الله عنه لم يحد الوليد بمجرد القيء للخمر، وإنما بانضمام ذلك إلى شهادة حمران بأنه شربها، ولذا لم يترجمه الأئمة الذين أخرجوه بما يفيد الحد بالقيء. 3. وعن علقمة قال: كنا بحمص، فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. وأجيب بأن دلالته غير مسلم بها لاحتمال أن يكون الرجل اعترف بشرب الخمر بلا عذر، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ولذا فإن البخاري رحمه الله ذكر هذا الأثر في كتاب فضائل القرآن، ولم يترجم واقعة الخمر منه في كتاب الحدود مع دقة فهمه وقوة استنباطه رحمه الله. وكذلك فعل الإمام مسلم حين ذكره في زمرة أحاديث فضائل القرآن، وترجم له النووي باب فضل استماع القرآن. أفاده العلامة بكر أبو زيد حفظه الله. 4. أن الحكم بحد الشارب بالقرينة الظاهرة عليه اتفاق الصحابة، إذ لا يعرف لعمر وابن مسعود في حكميهما السابقين مخالف من الصحابة. وأجيب بأنه قد وقع عند الإسماعيلي النقل عن علي أنه أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها، إذ لم يشهد عليه ذكره الحافظ في الفتح. 3. أن الحد بالرائحة لا يجب إلا بضميمة قرنية إليه تنفي الشبهة فيحد حينئذ. وبه قال جماعة من السلف منهم عمر رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنه وعطاء، وإليه مال ابن قدامة رحمهم الله تعالى. وهو اختيار العلامة بكر أبو زيد، أمتع الله بحياته ونفع بعلمه. قلت: ولعل هذا الأخير هو الأقرب الذي تلتئم به الأدلة ويجتمع شملها، وعليه فإن الحد بالرائحة والقيء يكون في الصور الآتية: ألف، أن يكون من وجدت منه الرائحة مشهورا بإدمان شرب الخمر وبها قال عمر رضي الله عنه، باء، أن يوجد جماعة الفساق على شراب فيكون في بعضهم سكر والبعض تنبعث الرائحة من فمه فيحد الجميع وبها قال عمر بن عبد العزيز وعطاء. جيم، أن يوجد مع رائحة عوارض السكر والتقيؤ كما ذكر ابن قدامة. دال، أن يشهد على شخص شاهدان أحدهما بالشرب والثاني بالرائحة أو القيء كما في قصة عثمان. وأما الحد بمجرد الرائحة ونحوها فقد وقع ما يدل على أن ذلك غير موجب للحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب رجل فسكر فلقى يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذ بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء. إسناده ضعيف أخرجه أبو داود. قال الخطابي رحمه الله يحتمل أن يكون إنما لم يتعرض له بعد دخوله دار العباس رضي الله عنه من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار منه أو شهادة عدول، وإنما لقي في الفج يميل فظن به السكر فلم يكشف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه على ذلك، والله أعلم. انتهى. هل يحد السكران حال سكره أو بعد صحوه؟ ذهب عمر بن عبد العزيز والشعبي والثوري وأبو حنيفة والشافعي إلى أن السكران لا يحد حتى يصحو، وحجتهم أن المقصود بالحد الزجر والتنكيل، وحصولهما بإقامة الحد عليه في صحوه أتم، فينبغي أن يؤخر إليه لأن السكران لا يعقل ذلك. وقال الطائفة يجلد حين يؤخذ، وبه قال ابن حزم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالشارب فأقر فضربه ولم ينتظر أن يصحو، والنظر لا يدخل على الخبر الثابت، فالواجب أن يحد حين يؤتى به إلا أن يكون لا يحس أصلا ولا يفهم شيئا فيؤخر حتى يحس. وبالله تعالى التوفيق. انتهى. مجالسة شارب الخمر وهل يحد غير شاربها؟ يحرم مجالسة شارب الخمر وهم يشربونه أو الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات خمرا كان أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. حسن بطرق أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد والدارمي، وله طرق يحسن بمجموعها، وانظر الإغواء. ويحرم على المسلم المكلف أن يسقي غيره الخمر ولو كان صبيا أو مجنونا أو كافرا، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وقد اختلفوا في غير شاربها من هؤلاء هل يحد كذلك، هل يحد كذلك. فروي عن ابن عامر ومروان بن الحكم أنه يجلد كذلك. والصحيح أنه ليس عليه الحد، لأن الحد إنما ثبت في أصناف معينة منهم شارب الخمر، وأما غيره فلم يأتي في إيجاب الحد عليه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب. قلت لكن للإمام أن يؤدبه ويعزره بما فيه المصلحة، والله أعلم.